بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. قول الصحابي وحجياته. قول الصحابي: وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. ويتكلم هنا عن قول الصحابي، عن قول الصحابي وهل يكون إجماعا أو حجة. يقول: قول الصحابي، ثم عرف الصحابي رحمه الله فقوله: وهو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان. هذا هو تعريف الصحابي الذي له الفضل والمكانة، الصحابي الذي جاءت الأحاديث بمنزلته وبفضله وبسابقته، بل جاءت النصوص بالأمر بحبه وموالاته وتقديمه على غيره، حتى صار حب الصحابة رضي الله عنهم ركنا من أركان الإيمان، كما أن بغضهم نفاق كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة. هذا الصحابي الذي يدخل في هذه الأحاديث هو الذي عرفه الشيخ رحمه الله، هو كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، أي اجتمع به حال كونه مؤمنا به. أما لو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مؤمنا به ثم آمن بعد ذلك فليس بصحابي. وكذلك من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد فليس بصحابي. وهذا هو الذي عرفه به أئمة السنة، أن الصحابي من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله اجتمع يشمل حتى الأعمى، لم يقل من رآه، من اجتمع به فقد يكون مجتمع أعمى كابن أم مكتوم. ومات على ذلك أي لم يرتد، فهذا هو الصحابي الذي أمرنا بحبه وبموالاته، وهو الذي يتكلم الشيخ رحمه الله عن أقواله هنا. قال: هذا الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر، أي إذا قال قولا اشتهر ولم ينكر، أي اشتهر قوله في مسألة مسائل الفقه ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. أولا، صورة المسألة فيما إذا قال الصحابي قولا وفي مسألة لم يرد بها نص من الكتاب أو السنة، المسائل التي ليس فيها نصوص لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما فيها قول صاحب كقول أبي بكر أو قول عمر أو كقول ابن عباس أو ابن مسعود، فلا يجد الإنسان في الباب حديثا نصا لا من الكتاب ولا من السنة، ولكنه يجد أقوال الصحابة، فهل تكون أقوالهم حجة؟ يقول: قول الصحابي في المسألة التي ليس فيها نص إذا قال قولا واشتهر عنه، أي ذاع صيت هذا القول وسمع به الصحابة، ولم ينكر أي لم يرد عن أحد من الصحابة، لم يرد عنه إنكار لهذا القول أو أن صحابيا قال قولا آخر مخالفا له، بل أقره الصحابة إقرارا سكوتيا فهو إجماع. وهذا ما يعرف عند العلماء بالإجماع السكوتي، وهو أن يقول الصحابي قولا يشتهر. ومعلوم أن اشتهار القول وعدم الإنكار هو الحجة في هذا، لأنه لو كان القول مخالف للكتاب والسنة أو قد جاء أو عند الصحابة الآخرين من الأدلة ما يدل على خلاف هذا القول ما سكتوا عنه، فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون عما خالف الكتاب والسنة. فإذا اشتهر قول أحد الصحابة ولم يخالفه أحد من الصحابة فإن هذا إقرار منهم، وهما يسمى الإجماع السكوتي، بل ليس هناك طريقة يعرف بها إجماع الصحابة إلا مثل هذه الصورة، ليس هناك طريقة يمكن أن نعرف إجماع الصحابة إلا بأن يقول بعض الصحابة قولا يشتهر ويقره الآخرون بالسكوت وعدم الإنكار، مثل قول ابن عباس رضي الله عنه مثلا: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. هذا أصل في الاحتجاج على أن من ترك شيء من الواجبات في الحج أن عليه دم، ليس هناك نص لا من الكتاب ولا من السنة أن تارك الواجب في الحج أنه يلزمه دم ولا يبطل حجه، كمن ترك المبيت بمزدلفة أو ترك رمي الجمار أو ترك حلق الشعر أو ما شابه ذلك، وإنما عمدة العلماء في هذا قوله ابن عباس أنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا القول قد قاله في الحج واشتهر عنه رضي الله تعالى عنه وأقره العلماء، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال بخلاف هذا القول، فيكون قوله ماذا؟ إجماعا. فنقول أن إلزام من ترك الواجب في الحج بالدم أنه إجماع. من أين أخذنا الإجماع؟ بأن ابن عباس رضي الله عنه قال هذه المقالة واشتهرت عنه في الحج وتناقلها، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه خالفه. وقول الشيخ إذا اشتهر كيف يعرف اشتهار القول؟ كيف نعرف أن هذا القول قد اشتهر؟ هناك أمور، إما أن يقوله الصحابي محض من الصحابة، كان يخطب عمر رضي الله عنه على المنبر أو عثمان والصحابة حاضرون متوافرون ويقول قولا في مسألة فقهية أو يذكر حكما معينا والصحابة يسكتون ما خالفه أحد، فإن هذا يدل على اشتهاره. أو أن يقوله في أوقات متفرقة في أماكن مختلفة ويشتهر نقله عنه، فإن هذا يدل على اشتهاره أيضا. وقد يطلع المحدث الخبير بطرق الحديث قد يطلع على اشتهار القول. الشاهد أن الصحابي إذا قال قولا واشتهر عنه ولم ينكره أحد من الصحابة ولم يخالفه فإنه إجماع. معنى إجماع أنه لا يحل لك أن تقول بخلافه. قال فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. الحالة الثانية أن يقول صحابي في المسألة التي ليس فيها نص أن يقول قولا لكن لم يظهر لنا أنه قد اشتهر، يعني ما ظهر لنا من أمارات الاشتهار، قال الصحابي أفتى فتيا ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه خالفه، ولم نعرف أن هذا القول قد انتشر أو اشتهر عنه، بل قد يكون قد نقله بعض تلاميذه ولم يعرف اشتهاره. قلنا لو اشتهر لكان حجة. إذا لم يشتهر لكن لم يعرف له مخالف من الصحابة فهو حجة، أي حجة قاطعة للنزاع، لا نسميه إجماعا بل نسميه إيش؟ حجة، بمعنى أنك لا تقول بخلافه، أي هو حجة، أي كما لو كان في المسألة نص. وهذه صورة المسألة يتكلم العلماء عنها فيما يسمى بقول الصحابي، فحيث لا يوجد نص لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن لا نجد إلا قولا لأحد الصحابة ولم يعرف عن أحد من الصحابة لا يعرف عنه خلاف هذا القول فإنه حجة. أما إذا كان هذا القول الذي قاله الصحابي مما لا يعرف بالاجتهاد كمسائل يوم القيامة وصفات الله فهذا إيش؟ هذا حجة بلا نزاع. الكلام هنا في المسائل الفقهية، فنقول قول الصحابي إذا قال قولا ولم يخالفه غيره في مسألة لا نص فيها أنه إن اشتهر فهو إجماع وإن لم يشتهر فهو حجة. ولا دل على ذلك كثيرة، ابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين أكثر من 40 دليلا ووجها على أن أقوال الصحابة حجة، وهذا هو المعروف عن السلف، ولم يعرف أن أحدا خالف في ذلك المعتزلة. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اتبعوهم اتبعوا، ذكر طوائف ثلاثة، ذكر المهاجرين وصفهم بالهجرة، وذكر الأنصار وصفهم بالنصرة، وذكر من جاء بعدهم ولم يرضى عنهم إلا أن يكونوا متبعين للمهاجرين والأنصار. فإذا أثنى الله عز وجل على من اتبعهم دل على أن اتباعهم إيش؟ محمود ممدوح، وأن صاحبه يستحق الرضوان. ولو كانت أقوالهم كأقوال غيرهم أي يمكن الأخذ بها وتركها لم يكن اتباعهم ممدوحا لكان حالهم كحال غيرهم، لكن لا، امتدح من اتبعهم فدل على اتباعهم ليس كاتباع غيرهم. فقول الصحابي ليس كقول أحد من العلماء من التابعين أو من دونهم، وهذا هو المعروف عن السلف، وهو قول الأئمة الأربعة في المعروف عنهم. وقد أنكر ابن القيم ما نقل أو نقله بعض أصحاب الشافعي أن قوله الأخير أنه لا يعتبر قول الصحابي حجة، هذا أبطله ابن القيم قال هذا قول خطأ، بل الأئمة الأربعة ومن سبقهم كلهم على هذا، وأن المسألة إذا جاء فيها قول صحابي ليس فيها نص، جاء فيها قول صحابي ولا يعرف له مخالف فإنه حجة ولا يتعدون هذا القول. وذلك ولها أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة من ذلك أن عمر رضي الله عنه قضى في من ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، أي ضرب رجلا فأفقده السمع وأفقده البصر وأفقده القدرة على إتيان المرأة وأفقده العقل قضى عليه بأربع ديات مع أنه ما مات، لكن قضى عليه ماذا؟ بأربع ديات، قاله عمر وقضى به عمر، ولم يعرف أن أحد من الصحابة أنه خالفه. وكما مثل ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا اجتمعت حدود الله تعالى من أجناس، كأن جاء برجل قد زنى وثبت زناه، وسرق وثبت سرقته، وشرب الخمر وثبت شربه، وقتل، إذا كان أحد الحدود قتلا استوعب القتل جميع هذه الأشياء. أي لا نرجمه أو مثلا لا نجلده ونقطع يده ثم نقتله، طالما القتل أحد إيش أحد ما اجتمع فيه خلاص يقتل، ويكفي ذلك عن جميع تلك الحدود. ومن ذلك مثل قول علي رضي الله عنه أن المفرد ليس له أن يقلب إفراده إلى قران، أن يدخل الحجة ويكون قارنا، والذي جاءت به النصوص أنه يقلب الإفراد إلى متعة، يقلب حجه إلى عمرة فيتحلل منها، أما أن يقلب حجه إلى قران فإنه ليس له ذلك. وغير ذلك كذلك ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنه على أن المختلعة لا يلحقها طلاق، أي لو خالع رجل امرأته وعدة المختلعة حيضة ثم طلقها في أثناء عدتها هذا الطلاق لاغي ليس له أثر، لا يلحقها طلاق. وغير ذلك من أشياء كثيرة. ومن ذلك فتي عمر رضي الله عنه في من ارتفع حيضها، طلقت وارتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه، الرجل طلق امرأته وعدتها ثلاث حيض فحاضت حيضتين ثم ارتفعت الحيضة، أي لم تنزل الحيضة الثالثة ولا ندري ما سببه، قضى عمر بأنها تتربص تسعة أشهر، فإذا لم يستبن حمل تعتد بثلاث أشهر بعد ذلك ثم إيش قد انقضت عدتها. هذا قضى به عمر ولم يعرف أن أحد من الصحابة أنه خالفه. وكذلك ما قضى به الصحابة في من أتى جامع قبل الحج، جامع قبل الوقوف في عرفة أن حجه فاسد وأن عليه إيش أن يكمل حجته الفاسدة وأن يحج من عام قابل وأن يهدي بدنه، قضى به الصحابة، ليس فيه نص، ما فيه لقول الصحابة، وذلك كل مسألة لا تجد فيه إلا نصا عن أحد من الصحابة ولا تعرف مخالفا له فحينئذ إيش هو القول الصحيح، فيعامل قول الصحابة كالنص. يقول الشيخ فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. أما في المسألة التي قد اختلف فيها الصحابة، يعني ابن مسعود يقول قولا وابن عباس يقول قولا، فحينئذ ليس قول واحد حج على الآخر، ليس قول واحد حج على الآخر، لأن الحجة في اتباعهم حيث اتفقوا، أما إذا اختلفوا فلا يكون قول واحد حجة، لكن لا نخرج عن أقاويلهم. يعني لو اختلف الصحابة في المسألة على قولين هل لك أن تحدث قولا ثالثا؟ لا يخرج الحق عن أقاويل الصحابة. وأهل السنة يحتجون كما ذكرنا بقول الصحابي، وقول الصحابي مقدم عندهم على القياس، فلا يجتهدون في المسألة التي فيها قول الصحابة، لا يجتهد العلماء وإنما يأخذون بقول الصحابي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الأمر والنهي، ألفاظ العموم، الاجتهاد والتقليد. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله في بعض المسائل الأصولية فيما يتعلق بباب الأمر والنهي، فيقول فصل: الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي إذا أمر الشرع بشيء فإنه يتضمن النهي عن ضده، فإذا أمر الشرع بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تضمن ذلك النهي عن ترك الصلاة وعن ترك الزكاة. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: تزوجوا الودود الولود، هذا فيه الأمر إيش؟ بتزوج الودود الولود، فهو يتضمن النهي عن ضد ذلك، أي يتضمن النهي عن العزوبية، ويتضمن النهي عن زواج العقيم، لأنه قال تزوجوا، هذا فيه النهي عن ضده وهو العزوبية، إذن فيه نهي عن العزوبية. الودود الولود فيه النهي عن زواج العقيم، من أين أخذناه؟ لأنه الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال والنهي عن الشيء أمر بضده كذلك، النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قال عن الخمر فاجتنبوه، فيه نهان عن شرب الخمر، فهو أمر بأن نأكل ونشرب مما باح الله، أي فيه الأمر بشرب المباح. وإذا نهانا عن الزنا فيه الأمر إيش؟ بالوطي بالحلال والترغيب في الزواج. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن التحقيق أن الأمر بالشيء هو في الحقيقة أمر به وبلوازمه، والنهي عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم إلا به. ولكن إذا أمر الشرع بالصلاة فإنه يلزم من ذلك يتعلم مثلا أحكام الصلاة، وإذا أمر الشرع باستقبال القبلة يلزم أن تتعلم أحكام إيش القبلة، وإذا أمرك الشرع بإتيان المسجد يلزم منك أن توفر إيش ما تأتي به المسجد، فإن احتجت الركوب ركبت، وإن احتجت المشي مشيت، وإن احتجت إلى قائد إيش جئت بقائد، وهكذا. والمسألة فيها خلاف، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن تحقيق هذه المسألة أن الأمر بالشيء هو في الحقيقة أمر به وبلوازمه، وهي القاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نهاك الشرع عن الزنا، لا يمكنك أن تمتنع عن الزنا مع شدة الرغبة إلا أن تتزوج، فكان هذا أمرا إيش بالزواج، لأنه لا يمكنك تحقيق ما نهيت عنه إلا بأن تعف نفسك، إلا بأن تعف نفسك إيش بالزواج. أمرك الشرع بالنفقة على الزوج والأولاد، فهذا إيش أمرك بالنفقة، فهو ناهي عن البطالة، نهي عن البطالة. وكذلك أمر بالعمل، لأنه لا يمكنك أن تنفق إلا بأن تعمل وتتكسب، فهذا فيه أمر بالعمل ونهي عن البطالة، لأنه لا يتم ولا تحقق منك أن النفقة على أهلك إلا بأن تعمل، وكيف تنفق على أهلك؟ هذا واجب، وما لا يتم إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، فيكون عملك واجبا حينئذ. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تنفق أن تفعل ما أمرت به من النفقة إلا بأن تتكسب، وهكذا. قال الشيخ والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، أي إذا نهانا الشرع عن شيء فإنه يقتضي فساد هذا المنهي عنه. وهذا إن كان ناهيا في العبادة فإن فساد العبادة ما معناه؟ بطلان العبادة وعدم ترتب آثارها. والنهي عن نوع من المعاملة فإنه بطلان المعاملة وعدم ترتب آثارها. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح التحليل، نهى عن نكاح إيش التحليل، أن يأتي الرجل لامرأة مطلقة ثلاثا فينكحها ليطلقها حتى تحل زوجها الأول، فهذا يقتضي فساد هذا النكاح. فعلى هذا لو نكح الرجل امرأة بقصد التحليل فإن النكاح إيش فاسد. ما معنى فاسد؟ باطل، لا تترتب عليه آثاره، هاي كان لم ينعقد، كان لم ينعقد. نهانا عن الصلاة في المقبرة، نهانا عن الصلاة في المقبرة، أنه يقتضي إيش الفساد. فلو صلى إنسان في المقبرة فصلاته إيش باطلة فاسدة. لماذا؟ لأنه يقتضي فساد، فإن كان المنهي عنه عبادة ففسادها إيش بطلانها، وإن كان معاملة ففسادها عدم ترتب آثارها. نهانا عن الربا، نهانا عن الغش، فلو باع الإنسان شيئا وقد غش فيه فالبيع إيش باطل، لا أثر له ولا ينتقل به الملك ولا تترتب عليه الآثار، وهكذا. نهانا عن الزنا، فلو زنى الرجل بامرأة ليست ذات زوج وحملت منه ولدت، هل ينسب الولد له؟ ها؟ ينسب للزان؟ ما ينسب. لماذا؟ لأنك منهي عن الزنا فلا ترتب عليه آثاره، لا تصير هذه محرما لك ولا يصير ولد إيش ابنا لك، لأن هذه آثار النكاح الصحيح، وهذا الوطء وطء منهي عنه، فلا يترتب عليه ما يترتب على الوطء الحلال. وذاك لو زنى الرجل امرأة وولدت منه غلاما لا ينسب إليه ولا يرثه ولا يكون محرما له ولا لبناته، لأنه إيش؟ لأنه أثر وطء فاسد، فلا تترتب عليه الآثار. والدليل على أن النهي يقتضي الفساد قول النبي عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل أمرا وتعبد الله عز وجل بأمر لم يكن عليه النبي عليه السلام فهو رد. ولا شك أن ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو إيش هل هو على أمره ولا على ضد أمره؟ على ضد أمره، فهو مردود، فهو مردود. ولما جاء بلال رضي الله عنه وقد أتى بتمر جيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، فقال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إن نشتري هذا الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، أي هذا الصاع الجيد نشتري بصاعين من تمر أقل جودة منه. فقال أوى عين الربا، عين الربا، وأمره برده، أي أبطل البيع. ولما أرسل علي رضي الله عنه ليبيع أخوين صغيرين دون البلوغ، فباع علي أحدهما لشخص وباع الآخر لشخص، أي فرق بين الأخوين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برد الأخوين وألا يبيعهما إلا جميعا، أي أبطل البيع، ما تأثر إيش، ما تترتبت عليه آثاره، البيع كان لم يكن، فرد الأخوين. لماذا؟ لأنه بيع منهي عنه. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد الشيء بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ولأن النهي عن الشيء يقتضي إعدامه، يعني إذا نهاك عن شيء يقتضي أن تفعله ولا أن تعدمه؟ يقتضي أن تعدمه، وذلك ترتب الآثار يكون على ما برخصه الشرع. فإذا نهاك عن شيء، نهاك عن صلاة المقبرة يريد إعدام ذلك، أن لا يكون، كيف نقول صلاة المقبرة صحيحة لكنها مكروهة والشرع قد نهى عنه؟ هو ما نهاك عنه إلا لإيش؟ لأجل أن لا توجد، فإيجادها محادة للشرع، تصحيحها مع النهي الشرعي عنها محادة للشرع. والحقيقة أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد النهي على ذات الشيء أو على شرط من شروطه، إذا عاد الشيء النهي عن ذات الشيء. مثال ذلك قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، أي لا يصلي مكشوف العاتقين. هنا ما هو المنهي عنه؟ الصلاة مكشوف إيش؟ أن يصلي الرجل مكشوف العاتقين. لو صلى مكشوف العاتقين ماذا حصل منه؟ فعل عين ما نهي عنه، أي فعل عين المنهي عنه بالضبط. فهنا يقول إيش؟ الصلاة فاسدة باطلة لا تصح، لأن النهي قد عاد لذات الشيء، أي نهاك الشرع عن هذه الصلاة بعينها وقد فعلتها بعينها، والنهي يقتضي الفساد. وقد يكون النهي عن مثال ذلك مثلا قال مثل قال جل وعلا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، أي نهاك عن البيع بعد النداء الثاني الجمعة. فلو باع رجل بعد النداء الثاني ماذا نقول؟ البيع إيش؟ باطل، لا ترتب عليه آثاره، باطل البيع. لماذا؟ لأنه قد لأنه فعل عين المنهي عنه، قال لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان يجد إيش مدافع للأخبثين فإن الصلاة إيش فاسدة. وهكذا، لكن لو كانت جهة النهي منفكة، لو كانت جهة النهي إيش منفكة، نهاك الشرع عن لبس إيش الذهب أليس كذلك؟ صلى رجل وعليه خاتم ذهب، هل تبطل الصلاة؟ ها؟ ما تبطل. لماذا؟ لأن جهة النهي منفكة، هو آثم بلبس الخاتم لكن الصلاة صحيحة. لكن لو قالك الشرع لا تصلي وعليك ذهب فصليت وعليك شيء من الذهب بطلت الصلاة، لأنه قد نهاك عن هذا الفعل بعينه. أما إذا كانت جهة منفكة، هنا نهاك عن الغيبة وأمرك بالصيام، فلو اغتاب الإنسان وهو صائم نقول أن الغيبة محرم مطلقا، صيام وغير صيام. لكن لو قال لا تغتب في صيامك أو أبطل الصيام حال الغيبة، أو قال لا صيام لمن اغتاب، حينئذ إيش ممكن تقول إيش من اغتاب فصيامه باطل، لأنه قد نهاك أن تصوم مع هذا، لكن الغيبة مطلقا لم يقيدها بالصيام وأمرك بالصيام، فإذا اجتمع كان جهة النهي منفكة عما فعلت. يقول الشيخ النهي يقتضي الفساد الأصل إلا إذا دل الدليل على الصحة، إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا قد نهى عنه الشرع لكنه صحيح. الأصل أن كل ما نهى عنه الشرع فهو فاسد، إلا أن يدل الدليل على أنه منهي عنه لكن لا يفسد. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل، تصر الإبل بمعنى إيش؟ والغنم، قال تصر الإبل والغنم، يعني يترك الناقة لا يحلبها، فإذا لم يحلبها يوما يومين ماذا يفعل؟ الضرع ينتفخ يمتلئ حليب، فيأتي الرجل يشتريها يظن أن هذا من عادتها، أنها ما شاء الله كثيرة اللبن، فهذه خداع، خداع. قال لا تصر الإبل والغنم، لو الحديث وقف على هذا لا تصر الإبل والغنم، ثم باع رجل اشترى رجل شاة مصرة، على القاعدة ماذا نقول؟ البيع إيش؟ فاسد، لأنه غدناها. لكن الحديث ماذا قال؟ قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها أي اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء رده صاع من تمر. هنا الشرع ما أبطله، قال لو اشترى رجل شاة مصرة وتبين عندما حلبها وجد لا أن الضرع ليس كما اشترى، وأن هذا ترك لأجل أن ينتفخ، هو بالخيار الآن، إن شاء أمسكها على ما فيها وإن شاء ردها ورد صاع من تمر، لأنه أخذ حليب فيرد مقابله. فهنا الشرع نهى عن الشيء لكنه إيش؟ يعني بمعنى لم يبطله. فهنا نقول الأصل أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على صحته، وقد دل الدليل على أن بيع المصراة ليست باطلا بدليل هذا الحديث. قال والأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك، أي إذا حضر الشرع ومنع من شيء ثم أذن فيه بعد المنع أو أمر به بعد المنع، الأصل عندنا القاعدة أن الأمر الوجوب، لكن الأمر بعد النهي عن الشيء يرجع الأمر إلى حكمه السابق. قال جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، هذا للمحرم أنه ينهى عن الصيد حال الإحرام، ثم قال وإذا حللتم أي حل الإنسان من إحرامه فاصطادوا، أليس هذا أمرا؟ أمرا. طيب هل نقول الأمر الوجوب فيجب على كل من تحل من حج وعمرة أن يذهب ويصيد؟ نقول لا، فاصطادوا هنا أمر لكنه جاء بعد الحظر أي بعد المنع، فنقول يرجع الأمر يرجع حكمه إلى ما كان قبل المنع. قبل المنع الصيد مباح ولا حلال ولا واجب؟ مباح ولا واجب ولا مستحب؟ مباح. فنقول قوله فاصطادوا رجع إلى حكمه السابق وهو الإباحة، رجع الحكم السابق فهو الإباحة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها للإباحة ولا للاستحباب؟ نقول ما زيارة القبور قبل النهي مستحبة، ثم نهى عنه خشية إيش؟ قرب الناس في عهد الجاهلية فخشية باب سد الذريعة، ثم أمر فراجع الحكم إلى ما كان من قبل وهو الاستحباب، فتصير زيارة القبور مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض قال إذا أدبرت حيضتك فدعي الصلاة، إذا جاء الحيض دعي الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أمر ولا مؤمر؟ أمر بعد المنع، هو منع الحائض من الصلاة، قال فإذا انتهت الحيضة فصلي. نقول الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الحظر. طيب ما حكم الصلاة قبل المنع؟ واجبة كذلك، هو نقول واجب، هذا معنى قول الشيخ. قال والأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإن كان واجبا فالأمر به الوجوب، وإن كان مستحبا فالأمر به الاستحباب، وإن كان مباحا فالأمر به الإباحة. قال والأمر والنهي يقتضيان الفور، أي إذا أمر الشرع بشيء فإنه يقتضي أن تفعله فورا بلا تأخير، وإذا نهاك عن شيء فإنه يقتضي أن تركه حالا بلا تأخير. فلو أمرك الشرع بالحج لمن استطاع إليه سبيله وتوفرت لك الاستطاعة، واجب ولا مواجب؟ واجب أن تحج، ولا يسر لك أن تؤخر طالما أنك مستطيع. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي إيش؟ الفورية. والدليل على ذلك قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أمر بالمسارعة ومسابقة. وكذلك لو نهاك الشرع عن شيء فإنه يقتضي أن تتركه الآن. قال جل وعلا لإبليس لما أمر بالسجود قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك، إذن لامه وعاتب عليه أن ترك السجود بعدما أمره أي لم يسجد، فدل على أن الواجب في حقه أنه متى ما أمر أن يلتزم وأن يفعل ما أمر به. ومعلوم، وهذا معلوم، لو قال السيد لخادمه أعطني ماء، طلب منه بعد صلاة الفجر أعطني ماء، فجاء العبد بعد صلاة الظهر بالماء، هل يعد هذا مطيعا لسيده؟ ها؟ سيطربه، أنا أقول لك الصبح تأتين الظهر، قال والله الأمر لا يقتضي الفور، لا. فهذا أمر معلوم أن الأمر، فكيف إذا كان الأمر أمر إيش؟ أمر الشارع. طيب لو قال قائل طيب إذا كان الأمر يقتضي الفور، قد أوجب الله عز وجل الحج في قوله جل وعلا على الصحيح ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا دليل وجوب الحج على الصحيح، وهذه كان في السنة 9 الهجرة، ومع ذلك لم يحج النبي عليه الصلاة في السنة 9 الهجرة، حج في السنة 10، أخر، أمر وفرض عليه الحج ولم يحج من عامه، فهل هذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية؟ هذا دليل لمن استدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، لكن الجواب على هذا نقول لم يحج النبي عليه السلام في تلك السنة لأمرين. الأمر الأول أن المشركين كانوا يحجون، وذلك أمر أبو بكر حج بالناس وبعث خلفه عليا يأمر ويقول المشركين ألا يحجن بعد هذا العام مشرك، فلما جاءت العاشرة ما حج إلا المؤمنون، فلم يكن يسمى يحج معه ومعه مشركون. هذا الأمر. الأمر الثاني أن الحج الذي حجه أبو بكر في السنة 9 كان يوافق ذا القعدة في شهور الله، ومعروف أن المشركين العرب كانوا يؤخرون الشهور ويقدمونها، إذا أرادوا يحاربوا وجاء رجب أخروا أو قدموا قال لا نؤخر شهر رجب حتى نحارب الآن، فيقدمون في الشهور ويؤخرونها، فكان في السنة 9 يوافق ذا القعدة، أي هو عندهم ذو الحجة لأنهم أخروه وهو في حكم ذا القعدة، أما في السنة 10 فوافق الشهر ذا الحجة، وذلك قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وذلك هذا لا يدل على أن الأمر يقتضي الفور. قال ولا يقتضي أمر التكرار، كذلك الأمر لا يقتضي إيش التكرار، الأمر مطلق لا يقتضي التكرار، أي إذا أمرك الشرع بالحج لا يقتضي أن تحج كل عام، وذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قال أحد الصحابة أفي كل عام يا رسول الله، لو كان الأمر يقتضي التكرار أنه كل عام نحج لم يسأل الصحابي هذا، قال في كل عام، قال لا ولو قلت نعم لوجبت، فدل أن الأمر مطلق الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب، أما إذا علق على سبب قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك هو زوال الشمس، أي أمرك بالإقامة عند زوالها، فهنا علق الأمر عند وجود سببه، فمتى ما دلكت الشمس زالت أمرت بالصلاة، ومتى ما غربت أمرت بالصلاة، ومتى ما صار ظل بشيء أمرت بالصلاة، لأنه معلق إيش بوجود سببه. قال إذا إلا إذا علق على سبب فيجب كالأمر بالصلاة فتجب، أو يستحب قال مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمع علق الأمر بسماع المؤذن، ولكن سمعته في الفجر تقول مثل ما يقول، في الظهر تقول مثل ما يقول، لأن الأمر هنا معلق إيش بسبب، وهو كلما سمعت المؤذن تقول. طيب لو سمعت المؤذن ثم سمعت مؤذنا آخر لنفس الصلاة هل تكرره؟ الأظهر نعم، لعموم قول إذا سمعتم إيش المؤذن، أوليس المؤذن الثاني مؤذنا مؤذنا، فلو فرضنا أن بعض المؤذنين تأخر وأذن تكرره، لأنه قال إذا سمعت مؤذن فقولوا، وهذا يشمل كل مؤذن، إذا سمعت مؤذن كل المؤذنين، لأن هنا الأمر ليس للأمر التكرار لك لأنه علق إيش بسبب. قال فيجب أو يستحب بحسب حكمه عند وجود سببه. قال جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فاجلدوا يقتضي أنه كلما وجد الزنا وجد إيش الجلد، فالأمر يتكرر بتكرر إيش سببه. قال جل إن جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر بالتبين متى عند وجود إيش الفاسق، فكلما جاءنا فاسق كلما إيش أمرنا بالتبين، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في حقه قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فكلما رأينا هلال رمضان صمنا، كلما لأنه علق الأمر به بسبب. نعم فيجب لسه في فقرة ها في فقرة فقرة قال ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم، هنا تكلم عما خير فيه المكلف، قال الأشياء المخير فيها، أي الذي أمرك الشرع فيه على سبيل التخيير أو قال إن كان للسهولة، إن كان التخيير في الشرع لأجل السهولة فهو تخيير رغبة واختيار. قال جل وعلا إيش في الحج، وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كالقمل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خير ما فعل محظورا ماذا؟ بمن ثلاثة، صيام أو هل التخير، صدقة أو نسك. هنا هذا إيش؟ هل هو للتسهيل ولا إيش؟ هل يختار الأشد ولا الأسهل؟ الأسهل. لماذا؟ لأن المراد بذلك التيسير، فالإنسان قد يفعل محظور، يحلق شعره، يأخذ من أظفاره لحاجة، يغطي رأسه لحاجة، فهنا مخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم وإن شاء إيش ذبح شاتر، فهنا للتسيير للتيسير فيخير فيها. قال جل وعلا في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيي رقبة. ويخنق أنت مخير، إن شئت أطعمت 10 مساكين، إن شئت إيش كسوتهم، إن شئت أعتقد رقبة. فالتخير هنا على سبيل إيش التيسير على المكلف. لكن لو كان التخير ليس لك لغيرك، لو كان التخير تختار لغيرك فهنا لا تختار إلا ما هو أصلح للغير، ما هو أصلح إيش للغير. مثال ذلك الإمام في أسارى المشركين مخير بين 4 أمور، بين قتلهم وبين إيش أخذ الفداء وبين استرقاقهم وبين المن عليه، إن شاء من عليهم كما من النبي صلى الله عليه وسلم على أسرى بدر، وإن شاء قتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أسرى قريظة، وإن شاء استرقهم كما استرق نساء بني قريظة، وإن شاء إيش أخذ منهم الفداء كما فعل في أسرى بدر، من على بعض وأخذ مخير. هل نقول الإمام يفعل ما يشتهي ولا يفعل وفق المصلحة؟ وفق المصلحة. فإن كانت المصلحة المسلمين أن يأخذوا الفداء أخذ الفداء، إن كانت المصلحة في قتل الأسارة قتلهم، إن كان مصلحة في إيش المن عليهم لسبب ما من عليهم، إن كان مصلحة في استرقاقهم. لماذا؟ لأنه يختار لغيره، يختار إيش لغيره. فكذلك في حق الصبي، ولي الرجل على صبي وحج معه ذلك الصبي وهو ولي عليه، ثم هذا الصبي فعل محظورا، نقول يفعل ما هو أصلح لهذا الصبي، يفعل ما هو أصلح لهذا الصبي. كما كالوكيل لو وكلك رجل بيع الشراء تفعل ما هو الأصلح. وإذا كذا اختار الإنسان لنفسه في الأشياء التي خير فيها اللي ما جاءت على الترتيب على التخير فيختار ما هو الأسهل له، واللي اختار لغيره فإنه يختار إيش الأفضل. قال وإن كان لمصلحة ما ولي فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ألفاظ العموم، وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. نعم، يقول الشيخ ألفاظ العموم، إحنا قلنا أن اللغة العربية منها ألفاظ تدل على العموم، فإذا جاء اللفظ عاما فالحكم إيش عام، مثل فيما سقط السماء العشر، ما معنى الذي من ألفاظ العموم فيما سقط؟ ظاهر الحديث أن كل ما سقطه السماء فيه زكاة، كل ما سقط السماء فيه إيش الزكاة. فالشاهد ما هي ألفاظ العموم؟ يقول ألفاظ العموم ككل وجميع، وكل وجميع يدل على العموم بمادته، أي هو نص في العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم يدل على أن جميع البدع ضلالة، وذاك هذا يتبين بذلك خطأ من قال أن هناك من بدع ما هو إيش حسنة. كيف؟ كل نص في العموم مادة تدل على العموم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لم يتخلف أحد، لأن أجمعين تدل عليه على العموم بمادتها. قال إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء يعم كل شيء، كل شيء قد خلقه الله إيش بقدر، ومنها أفعال العباد. ودليل أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة، لأن قول إن كل شيء خلقناه بقدر من ذلك أفعال العباد، وهي داخلة في هذه الآية لأنها كل نص في العموم. فهذه مادتها تدل على العموم، كل وجميع وقاطبة، لأن هي أساسا ألفاظ لأجل العموم. قال والمفرد المضاف أيضا يدل على العموم، المفرد المضاف. مثال إيش؟ قال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله، نعمة مفرد مضاف بلفظ الجلالة، نعمة الله، هل يدل على نعمة الله واحدة؟ ها يعم. واذكروا نعمة الله أي يذكروا نعم الله، لأن المفرد إذا أضيف دل على العموم. وذاك قول جلاله تبارك الذي بيده الملك، يد مفرد مضاف، هل يدل هذا على أن الله له يد واحدة؟ نقول لا، لأن المفرد مضاف إيش؟ يعم، المفرد المضاف يعم. قالوا المفرد المضاف يعم. قال والنكرة في سياق النهي أو النفي والاستفهام. النكرة إذا جاءت وهي لا تدل على معين كرجل، ها، امرأة، شيء، هذه نكرة. رجل خلاف محمد، هذا إيش؟ معرفة. فهناك نكرة وهناك معرفة، المعرفة لها. النكرة هو ما لا دل على، لا يدل على شيء معين من جنسه كرجل. النكرة جاءت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام تعم. قال فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد نكرة ولا معرفة، والسياق سياق إيش؟ نهي. لا تدعوا مع الله أحدا يعم كل أحد، وإذا كان فيه النهي عن دعاء كل أحد، نبيا كان، ملكا، جنيا، حجرا، شجرا، لأن أحد النكرة تعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ضر نكرة جاء في سياق الشرط تعم، أي أي ضر لا يكشف إلا الله، لأنها إيش؟ تعم. أو تأتي بسياق النفي كقولي ولا يشرك في حكمه أحد، وجاء في قراءة ولا تشرك في حكمه أحد، أحد نكرة جاءت في سياق إيش؟ النفي أو النهي، إما النفي أو النهي، فإنها تعم، أي لا تشرك، ويدل على وجوب أن يحكم الإنسان بشرع الله ولا يشرك في حكمه أحدا كائنا من كان. أو الاستفهام، إن جاءت نكرة في سياق الاستفهام وما من إله إلا الله، أو قال ما من إله، أو قال جل من إله غير الله يأتيكم بضياء، من استفهام، إله، إله نكرة ولا معرفة؟ نكرة، إله، ما قال الإله، من إله غير الله يأتيكم بضياء، يعم إيش؟ أنه لا إله يأتيكم بضياء إلا من؟ إلا الله. قال أو الشرط كقوله جل وعلا مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق نكرة يعني غير معرفة، وجاء في سياق الشرط إن جاءكم فاسق يعم كل فاسق، بمعنى أن كل فاسق يأتي نتبين من خبره ونتثبت، فيعم كل فاسق. من أين أخذنا العموم؟ من كونه نكرة في سياق إيش؟ في سياق الشرط. فالنكرة جاء في سياق الشرط، في سياق إيش؟ النهي، في سياق النفي، في سياق الاستفهام، فإنها تعم. قال والمعرف بأل الدالة على الجنس. الأل قد تأتي الاستغراق، وقد تأتي دالة على الجنس، وقد تأتي إيش؟ المعرفة. ذهبت إلى المدرسة، المدرسة إيش؟ تدل على إيش؟ العهد، هذه يسمون أهل العهدية، المدرسة اللي قد عهد عني الذهاب إليها. جئنا من المعهد، وأنت طالب معهد، ما أي معهد؟ معهد علم اللغة العربية؟ لا، المعهد الديني، لأن هذه ال العهدية. هناك ال المراد بها الجنس، كقوله إن الإنسان لفي خسر، وهنا يصح أن تأتي معنى الجنس، أي إن جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فيعم كل إنسان، أي الأصل أن كل إنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، لأن هذه ال دالة على الجنس. وقد تأتي وكذلك ما يدل على الأل التي تدل على ماذا؟ الاستغراق، كقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا. السارق ألف واللام تدل على الاستغراق، أي كل سارق، والأل تدل على الاستغراق هي التي يمكن أن يأتي معناها ومكانها كل، أي كل سارق وكل سارقة فاقطعوا. والزانية والزاني يعم كل زاني. من أين أخذنا العموم؟ من أل الاستغراقية التي تستغرق جميع الأفراد. أل الاستغراقية هي التي يصح في المعنى أن يأتي مع مكانها كل. لو قلت إن كل زان وزانية يجلد، صح المعنى من جهة المعنى، إن كل سارق وسارقة إيش تقطع يده، صح. فإذا جاءت أل وصح أن يأتي معنا مع مكانها كل فهي أل استغراقية وتدل على العموم. فقولوا الزانية والزاني فاجلدوا يعم كل الزنا، السارق والسارق فاقطعوا يعم كل السراق. من أين أخذنا العموم؟ من وجود أل الاستغراقية، قال كلها تقتضي العموم. هذه الألفاظ متعلقة باللغة العربية. قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي إذا جاء الحكم على حادثة معينة بلفظ عام فإن الحكم لا يخص هذه الحادثة بل للحادثة ولما كان مثلها. لأن الشريعة هل تختص بواحد من الناس ولا لكل الناس؟ الشريعة هل خص الله بشخص ولا لكل المكلفين؟ وذلك قد يأتي الحديث بلفظ عام على حادثة معينة، لا نقول هذا الحديث خاص بهذه الحادثة، لا. مر النبي عليه الصلاة والسلام بأناس يجرون شاتا ميتة يجرونها يلقونها، فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ أي لماذا لم تنتفعوا بجلدها؟ أخذتموه ودبغتموه. قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، أو قال في حديث آخر إنما حرم من الميتة أكلها. الآن هذا الحديث ورد على ماذا؟ على قصة معينة، صح؟ ورد على هذه الشات، قال هل انتفعتم بإهابها، أي هذه الشات. هل نقول أن التي يباح ويشتفع بإهابها هي تلك الشات بعينها فقط وأما غيرها من الشاه؟ لا، نقول لا، لأن الحديث جاء لفظه إيش؟ عاما، قال إنما حرم الميتة أكلها، فيعم كل شاة، أي كل شات يجوز لك أن تنتفع بها إذا كانت ميتة. أما إذا كانت مذكاة فلا شك أنها طاهرة، الكلام ميتة. فهنا جاء الحديث على قصة معينة لكن لفظه عام، وذلك العلماء يقول العبرة بعموم اللفظ، إذا جاء لفظ عاما يعم هذه الحادثة ويعم غيرها. والعبرة بعموم اللفظ، جاء رجل النبي عليه السلام وقد جامع أهله في رمضان، قال يا رسول الله هلكت وقعت على أهلي في نهاية رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، وهل ما أصابني إلا بسبب الصيام؟ قال فهل تجد تطعم ما تطعم بستين مسكينة؟ قال لا. الآن هذا الشخص جاء يسأل، أمره بإيش؟ بالعتق، فإن لم يجد في الصيام، فإن لم يجد في هذا، هل نقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل ولا يعم كل من وقع على أهله؟ لماذا؟ لأن اللفظ عام، فهذا يعم كل، لأن الخطاب ليس لواحد من الأمة بل الخطاب للأمة كلها. قال ويراد بالخاص العام وعكسه، ما وجد القرآن الدال على ذلك، لكن قد يأتي لفظ عام ويراد به الخصوص، وقد يأتي لفظ خاص ويراد به العموم. مثال الخاص الذي يراد به العام، قوله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الخطاب لمن هنا؟ للنبي. هل نقول أن النبي هو المأمور بقتال المجاهدين فإذا مات النبي فلا جهاد؟ لو قال لك طيب يا أخي هذا خطاب للنبي، إحنا ما خطبنا، نقول نعم هو لفظه خاص لكن مراد به إيش؟ العم، أي أنت ومن أتباعك، فهو لفظ خاص لأنه جاء النبي وهي معرفة، ولكن المراد به أن الحكم إيش؟ عام. وقد يأتي عكسه، عام ويراد به الخاص. قال جل وعلا في سورة العمران قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، الناس عام يعم جميع الناس، إن الناس قد جمعوا لكم ويعم جميع الناس، هل كل الناس قالوا الصحابة أن كل الناس يجمعون لكم؟ ما المراد بالناس هنا؟ لفظ عام، الناس يعم جميع الناس، هو لفظ عام لكن أريد به من الناس المذكورين في الأول والناس المذكورين في الثاني. الذين قال لهم إن الناس قد، الذين قال لهم الناس، من هم الذين قال لهم الناس؟ الذين جاءوا يخوفون الصحابة بأن المشركين قد رجعوا إليك، إن الناس أي قريش، فهو لفظ عام لكن مراد به خصوص قريش، خصوص لفظ عام، الناس عام يعم جميع الناس، لكن المراد به الخصوص. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو لم يقل من استطاع إليه سبيلا لكان الحج واجبا على كل أحد، مستطيع وغير مستطيع، لأنه قال ولله على الناس، ثم بين بأن المراد بالناس هنا من المستطيع، قال من استطاع إليه سبيلا، هو لفظ عام لكن المراد به إيش؟ الخاص، وهو المستطيع. قال: وخطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لجميع الأمة. لو خاطب الشرع واحد من الأمة خطاب الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة. التشريع عام، تشريع ما جاء لخصوص فلان وزيد وعبيد. مثال ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصلاة الضحى، بأن أوتر قبل أن أنام، وبإيش؟ بصيام ثلاثة أيام كل شهر. أوصاني، هل هذه الوصية خاصة بأبي هريرة؟ لا، لأن خطابه لواحد من الأمة هو خطاب إيش؟ لجميع الأمة، وهو وصية له ولكل الأمة، لأنه لا يخص أحد بحكم خاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل هذا أمر خاص بمعاذ فقط؟ لا، هو خطاب لمعاذ، لكن مراد به إيش؟ جميع الأمة، لأن التشريع عام. يقول: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة. قد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية جزئية، لكن هذا الحكم ليس خاصا في عين الحادثة. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يبيع إيش؟ طعاما، فوضع يده تحت الطعام فوجده إيش؟ أصابه البلل، أي غش، ترك الفاسد تحت والجيد فوق، فقال: من غشنا فليس منا. هل المراد بالغش في هذا النوع من الغش فقط، ولا يعم جميع أنواع الغش؟ الحديث جاء على الغش في الطعام، أن يترك الفاسد تحت، لكن هذه وإن كانت قضية جزئية لكن المراد به إيش؟ كل أنواع الغش. قوله من غشنا يعم جميع أنواع الغش، ولا يقصر على تلك إيش؟ القضية الجزئية، لأن خطاب الشرع يعم جميع الجزئيات، وخطابه لواحد يعم جميع إيش؟ الأفراد، لأن الشرع التشريع جاء عاما، جاء عاما. قال: إلا إذا دل الدليل على الخصوص. أما إذا جاء دليل يدل على الخصوص أن هذا الحكم خاص بهذا الشخص أو خاص بهذه القضية، حينئذ يعني يوقف عنده. مثال: لما ذبح النبي، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح الإنسان بعد الصلاة في الأضحية، قالوا: من نسك قبل الصلاة فهي شاة ولحم، وليذبح مكانها أخرى. كان أبو بردة بن نيار رضي الله عنه قد ذبح قبل الصلاة، لم يعلم الحكم، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، لكنه ليس عندما يذبح إلا عناق، عناق لها 4 أشهر، معروف الماعز ما تجزي إلا الثني ذات سنة، فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا عناق هي أحب إلي إيش؟ من الثنية، وكما قال رضي الله عنه، قال: اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. أي هذا الحكم إيش؟ خاص بك، هذا نص، لا تجزي عن أحد بعدك، وذاك لا تجزي العناق لغير أبي بردة بن نيار. جاءت سهيلة بن سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ربى سالم مولى حذيفة، ترب وتبنوا كما كان عادة الجاهلية، فجاء الشرع بإبطال البنوة، وأن البنوة لا تثبت إيش؟ كون سنة تبنى لا يكون ولدا لك، ولا تنتشر محرمية، ولا يجوز الخلوة. فقالت: يا رسول الله، إن سالم قد بلغ مبلغ الرجال، وهو رجل كبير بلغ. قال: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، مع أن هذا الرضاع كبير، والنصوص جاءت بأن الرضاع المؤثر هو الرضاع الصغير. قال العلماء أن هذا خاص بمن؟ بسالم مولى حذيفة، وذلك لا يصح المرأة أن ترضع الكبير. لكن عموما يعني هذا مسألة كان فيها خلاف، لكن إذا دل الدليل على أن هذا الحكم خاص بشخص كقول لا تجزي عن أحد بعدك أو ما شابه ذلك، خص الحكم به. ثم نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به، وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. نعم، يقول شيخ فعله عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، الأصل أن الخطاب موجه للإنسان وخطاب الأمة، وأنه أسوة وقدوة، هذا هو الأصل، أن أمته تستوي معه فيما أمر به، إلا إذا دل على الخصوص، ودل على ذلك قوله جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء فيفعلونه، خلعنا عليه في الصلاة فخلعوا إيش نعالهم، دل على أنه إيش أسوة، وأنهم يفعلون ما يفعل، يفعلون ما يفعل، لكن إلا دليل على الخصوص كتزوج بأكثر من أربع هذا خاص به، وكقوله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج على من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، هذه الآية تدل على الخصوص ولا على العموم؟ العموم. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي حتى تكون أسوة بأن الرجل يجوز له أن ينكح مطلقة من تبناه، الإبل المتبنى ليس ابنا، فلو طلق تبنى رجل ابنا شخصا ثم هذا الشخص تزوج امرأة وطلقها جاز لك أن تتزوجه لأنه ليس ابنا لك، فالشاهد من قول لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فدل على أن الأصل أن ما يفعله أنه أن أمته أسوة إلا إذا دل الدليل على خصوصه كقوله جل وعلا في حقه في الواهبة قال أو امرأة وهبت نفسا للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي لا يصح الزواج بلا مهر، وهي اللي تسمى الواهبة تهب نفسها بلا مهر، قوله خالصة لك أي لا يصح لرجل أن ينكح امرأة بلا مهر إلا لمن النبي عليه الصلاة والسلام لدليل قولي خالصة لك من دون المؤمنين، فلو كان الخطاب عاما لما خصه بالحكم، يعني الأصل أنه أسوى لأمتي إلا دل على خصوصه، والخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة يعني لا ناس يسع مجال ذكرها. قالوا إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها، إذا نفى كما ذكرنا نفى الشرع عبادة أو معاملة فهو يدل على فسادها، يدل على فسادها، قال لا نكاح إلا بولي يدل على فساد ماذا؟ النكاح إذا بغير ولي، فلو زوجت امرأة رجلا بلا ولي ثيبا كانت أو بكرا فالنكاح فاسد، لأن النهي عن شيء يقتضي إيش فساده. قال لا وصية لوارث، فلو أوصى الإنسان لابنته أو لابنه أو لأبيه أو لأمه أو لزوجته ما صحت الوصية، لماذا؟ لأنهم ورث هؤلاء، والوصية لا تصح لوارث، فلو أوصى فالوصية باطلة لا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد كما ذكرنا. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، نفى الصلاة لعدم القراءة، فدل على الصلاة بلا قراءة إيش فاسدة، لأنه نفى الشرع العبادة، فإذا نفاها فهي فاسدة. أو قد ينفيها لنفي بعض ما يلزم فيها، أي لا تكون فاسدة لكن يقتضي إيش نفي بعض ما يلزم فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان قد دلت الأدلة على أن الإنسان الذي ليس له أمانة أنه عنده إيمان، بمعنى أنه ليس مراد لا إيمان أي نفي أصل الإيمان، أن عنده أصل الإيمان، لكن ما المراد بالإيمان المنفي هنا؟ نفي أحد لوازم الإيمان، لأنه يلزم من الإيمان أن يكون الإنسان ذا أمانة، فإذا كان لا أمانة له فلا إيمان واجبا، أي ليس عنده من الإيمان الواجب فيستحق صاحبه العقوبة. وقال لا إيمان لمن لا عهد له، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، المراد به لا يؤمن إيمانا كاملا واجبا، وهنا ليس المراد به نفي أصل الإيمان بل المراد به نفي أمر واجب فيه، إذن النهي أو نفي الشيء إما أن يكون المراد به نفيه كله كقول لا نكاح نفي النكاح، أو نفي بعض ما يلزم فيه كقول لا إيمان لمن لا أمانة له نفي الإيمان الواجب، أي نفى الإيمان لأجل أنه ترك أمرا واجبا فيه. ولا يصح أن ينفى الشيء لنفي مستحب فيه، يقول الشيخ فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، أي لا يصح أن تنفي شيئا من العبادات لأجل أنه تركت مستحبا، هل يصح لمن صلى أن تقول لم تصلي؟ ها؟ يصح ولا ما يصح؟ لم تصلي؟ ما يصلح. رجل صلى وترك مستحبا لم يخشع ذلك الخشوع، ترك بعض المستحبات، لم يضع يديه على صدره، لم يرفع يديه، مستحب. هل تقول لم تصلي لأنه لم يرفع يديك؟ ما يصح. نفي الشيء لا ينفى لترك أمر مستحب فيه. ولك هذا دليل، لأن دليل على أن كل ما نفاه الشرع فإنه يدل إما على عدم صحته أو على ترك أمر واجب فيه. ولك لو صح أن ينفى الشيء لنفي بعض مستحباته لصح أن يقال لكل أحد لم تصلي ولم تصم، لأنه لم يصم كما أمره الله على التمام والكمال، لم يصلي كما أمره الله، ما منا إلا ويخل بصلاته بخشوعه بصيامه، ولا يصح أن ينفى الشيء. وذلك هذا دليل على أن كل ما نفاه الشرع فهو إما أنه ينفى لبطلانه أو ينفى لأنه قد ترك ما هو واجب فيه. فقول لا إيمان لما لا أمانة له، أي لا إيمان إيش؟ أي لم يفعل الإيمان الواجب فهو مستحق العقوبة، لكن لا يدل على نفي أصل الإيمان. قال الشيخ فلا تنفى أي العبادة والمعامل لبعض مستحباتها. قال الشيخ تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول وفعل. العقود تنعقد بكل ما دل عليه من قول وفعل، أي العقود ليس لها أي ألفاظ معينة، كل العقود النكاح البيع. لو جاء رجل إلى المشتري ووجد ماء أخذ وضع 100 فلس ومشي ما تكلم، صح ولا ما صح؟ صح. لو قاله بكم هذا؟ قال 100، أعطاه 100 ولم يقول له إيش بعني أو اشتريت، وقال قبلت، ما في لفظ، يصح ولا ما يصح؟ لو قال هاك، لو قال رجل تزوجت إيش زوجتك ابنتي، جاء بدوي قال جوزتك بنتي، يصح ولا ما يصح؟ جاء المصري قال جوزتك بنتي، يصح؟ جوزتك جوزتك زوجتك كله يصح، لأنه ليس لفظ معين. ها؟ أو يصح ملكتك وهبتك إذا كان المراد بها إيش الزواج، يصح، لأن ألفاظ العقود لا يشترط فيها لفظ إيش معين، بل تنعقد بكل ما دل عليه، كل ما دل عليه من لفظ أو فعل تنعقد به. فهذه العقود، عقود الزواج والبيع، يصح بكل ما دل عليه من معنى، ولا يشترطه لفظ معين. لا يشترط مثلا يقول بعتك كذا ب100 دينار قال قبلت، ما يشترط، بل يصح حتى بالتقابض. نعم. ها؟ الطلاق إذا كان اللفظ يحتمل، قال اذهبي إلى أهلك وأراد به الطلاق، لابد يكون لفظ يحتمل. لكن لو قال أعطيني ماي وأراد به الطلاق ما يصح، لابد يكون لفظ محتمل للطلاق، فيكون بالنية حينئذ تطلق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الاجتهاد والتقليد المسائل قسمان مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع. هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم. نعم. ختم الشيخ هذا الرسالة بقول المسائل قسمان، مسائل مجمع عليها ومسائل مختلف فيها. أما المجمع عليها فهل يحل لك أن تخالفها أو أن تأتي بقول خلاف الإجماع؟ لا، الإجماع حجة، فكل مسائل فيها إجماع لا يحل لك أن تخالفها، وكل قول يخالف الإجماع فهو باطل. لكن هذه المسائل الإجماع تحتاج إلى تصور وتصوير، يحتاج الإنسان يتصورها ويدركها ويعرف ما هي المسألة المجمع عليها، لأنه قد يظن أن هذه مجمع عليها وصورة المجمع عليها غير الصورة التي إيش التي عنده، يحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها. كذلك مسألة مجمع عليها لا بد من دليل، ما تقول والله مسألة إجماع أنا دليلك على أنها إجماع، والله أنا اجتهدت رأيي، لا، لا بد أن تأتي بما يدل على أنه إجماع من نص من عالم معتبر في مسائل الخلاف. قال ثم يحكم عليها بعد تصوير الاستدلال، بعد أن يعرف مسألة إجماع يحكم عليها، أي ينظر في المسألة في صورة المسألة ثم يحكم عليها بالحكم الذي هو مجمع عليه. مثال ذلك لا وصية لوارث، هذا نص وهو مجمع عليه أن الوصية لوارث إيش باطلة. طيب ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ لو أوصى الإنسان، صورة المسألة أن يوصي الرجل لوريثه قبل موته، يوصي لأحد ورثه بشيء، عنده 4 أولاد أوصى لبعض أولاده إيش بمزرعة، قال هذا وصيت له بكذا، هذه هي التي إيش لا تبطل وصية. ولكن كل وصية لوارث فهي إيش باطل، العلماء مجمعون على بطلان وصية للوارث. مثل أيضا العلماء مجمعون على القصر في السفر، أن السفر تقصر فيه الصلاة، لكنهم مختلفون ما هي صورة إيش المسألة المجمع عليها. اختلف العلماء فيها، هل لها مسافة، هل لها كذا، فيحتاج الإنسان يعرف المسألة المجمع عليها. مجمع على القصر في السفر وعلى الجمع إن احتاج إليه، لكن ما هي صورته يحتاج أن يتصورها الإنسان. مجمعون على وجوب النفقة والمعاشر المعروف، طيب ما هي المعاشر المعروف، ما هي المعاشر المعروف، إنه يرجع فيه إلى العرف وهكذا. فلا بد فيه من تصور مسألة مجمع عليها وتنزيلها على الوقائع. قال وقسم فيها خلاف، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل منازع. أما المسألة مختلف فيها، مختلف فيها معناته أن هناك قول آخر، فأنت لا تحتاج بقول إلا بأن ترد على دليل آخر. أما المسألة المجمع فيها، المجمع عليها لا خلاف فيها. قال فتحتاج إلى الجواب عن دليل المنازع، عن دليل المنازع. رجل قال لك لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، قال هذا دليل على أن الصلاة القراءة القرآن إيش ركن في الصلاة، وعلى هذا المأموم خلف الإمام في الجهرية يقرأ، الدليل لا صلاة لم يقرأ بأم القرآن. طيب ما هو جوابك عن أدلة مخالفك؟ إن لم تعرف الجواب، أي إذا لم تجب عنه، ما صح لك الدليل، أي لا يسلمك الاحتجاج بهذا الحديث على وجوب القراءة في الصلاة الجهرية إلا بالجواب عن المنازع. قال رجل مس ذكره فليتوضأ، قال هذا دليل على وجوب الوضوء مس الذكر. طيب ماذا تفعل، ماذا تجيب عن حديث طلق؟ يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ لابد أن يجيب حتى يسلم له إيش دليله، لأن ظاهر هذا يدل على خلاف هذا. فالشاهد المسائل المختلفة فيها تحتاج أن ترد على دليل منازع حتى يسلم لك دليلك. قال وأما هذا في حق المجتهد، المجتهد هو الذي يميز بين أدلة ويعرف يعني طرق الأحكام. أما المقلد الذي ليس له آلة الاجتهاد ولا يعرف وصول الفقه ولا الأحكام، قال فوظيفته سؤال أهل العلم العام، يسأل أهل العلم كما في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المجتهد طالب العلم يميز بين أدلة، المجتهد ينظر إلى النصوص فيستنبط منها، لكن بشرط أن لا يأتي بقول يخالف الإجماع. وطالب العلم يرجح بين أقوال العلماء ويختار أقربها للدليل، والمقلد يسأل ويش من يثق بدينه وعلمه. قال الشيخ والتقليد قبول الغير بين غير دليل، التقليد المذموم هو أن تقبل قول الغير بغير دليل. طيب قبول قول الصحابي تقليد ولا اتباع؟ ها اتباع، لأن أقوالهم حجة بنص الكتاب والسنة، فهنا ليش الدليل هو ما جاء في نصوص من أمر باتباعه فليس تقليدا. لكن تقليد الشافعي أحمد من غير أن معرفة الدليل يسمى إيش تقليد، لكن إذا عرف الإنسان دليل الشافعي فأخذ بقوله بناء على معرفة الدليل هل يعتبر مقلدا؟ لا. التقليد والمذموم هو أن تقلد قول الغير بلا حجة، وهذا لا يجوز إلا في حق من لا يعرف الاجتهاد، العامل الذي لا يعرف الأدلة له أن يقلد من يثق بدينه. قال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، من يعرف الاستدلال لا يصح له أن يقلد، إذا كان يعرف يميز بين أدلة، طالب علم يعرف الأصول ويعرف الأحكام وكيف تستنبط الأحكام، عليه أن يميز بين كلام العلماء عند الخلاف. أما العام الذي لا يميز يقلد من يثق بدينه. قال والعاجز عن ذلك كحال العام عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في قول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون فاسألوا، فدل على من يعلم، هل يسأل؟ ظاهر الآية متى مر بالسؤال؟ عند عدم إيش العلم، فدل على أن العالم يلزمه إيش أن يجتهد، وأنه لا يسأل إلا عند عدم العلم. فذكر في هذه الآية نوعين، ذكر الذي لا يعلم وهو المقلد العامي فهذا وظيفته السؤال، والذي يعلم وظيفته إيش الاجتهاد. وبهذا نختم هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. لا، هنا ترك أمرا واجبا، ترك ركن من الصلاة، فلم يصلي لأن الصلاة باطلة، إنه ما كان يطمئن، فهو ترك ركن. ذاك لا تنفى العبادة إلا إيش البطلانها أو بطلان أمر واجب فيها، فلقال إنك لم تصلي لأنه لم ترك ركن، فالصلاة إيش ملغية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.